بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير. فصل بعث موتى. ما انتهينا من عمرة القضاء؟ في عمرة القضاء الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس 49 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله. وقد بلغنا إلى عمرة القضاء، وكانت في ذي القعدة من السنة 7 من الهجرة. نعم. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضي قريش عليها ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبة حيث صد، ومنهم من يقول الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح. هذه العمرة لها 3 أسماء. يقال عمرة القضاء لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما منعه المشركون عن العمرة في مكة عام الحديبية قاضاهم أنه يأتي العام القابل معتمرا، ليس معهم إلا السيوف في أقربها، فيقال لها عمرة القضاء، ويقال لها عمرة المقاضاة، مقاضاة قريش، بدل العمرة التي صدوه عنها حيث صده المشركون عن البيت، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الحاضر فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وتسمى بعمرة القصاص. أي قصاص؟ يعني عمرة المجازات. صدوه في العمرة في العام السابع من ذي القعدة، عام السادس، فجاءت هذه العمرة في العام 7 في ذي القعدة عن تلك العمرة. فصحت أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم هي التي اعتمرها؟ 4 عمر، 3 مفردات والرابعة التي مع حجته. فأما العمرة الأولى المفردة فهي عمرة الحديبية وصده المشركون عنها، والعمرة الثانية هذه عمرة المقاضاة أو عمرة القضاء أو القصاص، وهي في السنة 7 من الهجرة في ذي القعدة، في آخر 7. وعمرته الثالثة المفردة عمرة الجعرانة بعد غزوة حنين، وعمرته الرابعة العمرة التي قرنها مع حجته حجة الوداع، وكانت هذه العمرة بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر. قال: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني من أين رجع؟ من خيبر. أقام بها إلى ذي القعدة، فخرج فيه أي في شهر ذي القعدة معتمرا عمرة القضاء. وفيه أن العمرة في أشهر الحج أفضل زمان للعمرة، أفضل وقت للعمرة العمرة في أشهر الحج، ومن أشهر الحج ذو القعدة. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في أشهر الحج، واختلفوا أيهما أفضل، العمرة في أشهر الحج وذو القعدة على جهة الخصوص، أم العمرة في رمضان؟ قولان شهيران لأهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في رمضان ولم يعتمر، فدل على أن العمرة في أشهر الحج أفضل، على فضل وشرف العمرة في رمضان بأنها كحجة معه عليه الصلاة والسلام. نعم. فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلى من عمرته وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وتمت الثلاثة أيام. الثلاثة الأيام تمت الثلاثة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بذي القعدة، ليس معه إلا السيف في جرابها، وكان من معاهدته قريش أن يبقى ثلاثة أيام بعد عمرته، بعدها يخرج مقتضى ما في هذه البيعة، ما في هذا الصلح، صلح الحديبية. أدى عمرته عليه الصلاة والسلام، فطاف وسعى وحلق وحلق، وتزوج أم من ميمونة بنت الحارث بن أبي ضرار. كذا؟ ها؟ لا، ميمونة بنت الحارث ابن هلال العامرية، ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن هلال العامري، ولهذا يقال لها العامرية. وميمونة بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر زوجاته التي نكح، تزوجها وهو محرم ولا وهو حلال؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوجها النبي وهو محرم، وهي خالته أخت أمه. كم عمر ابن عباس وقتها؟ 10 سنين. فقال رافع بن خديج وهو كان المرسول بينهما: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، تزوجها وهو حلال. فلو صح أن النبي تزوجها وهو محرم كان هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في هذا الواسطة بين ميمونة وبين رسول الله وهو رافع بن خديج أن النبي تزوجها وهو حلال، وهي أخت أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن، أختها زوجة عمه العباس، واختها الثانية لبابة الصغرى زوجة الوليد بن عتبة وهي أم خالد بن الوليد، وأختها الرابعة كانت في نجد فجاءت تزور أخواتها، فجاءت معها بهدية صوغة، وصوغتها أقط وأضب وسمن، فطبخ الأضب طبخت وقدمت على مائدته عليه الصلاة والسلام، والنبي ينظر إليها ولم يأكل منها، ما أكل الضبان لأنه لا يعرفها عليه الصلاة والسلام، وخالد يعرفها، فقال: أحرام هي يا رسول الله؟ قال: لا، فاجترها خالد ليأكلها في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ميمونة بنت الحارث بن حزن. وهناك من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث، تلك جويرة بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني المصطلق. وجويرية رضي الله عنها أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر السنة الخامسة مرجعه من غزوة بني المصطلق المسمات بغزوة المريسيع، وهو ماء لبني المصطلق كما مر معنا في موضعه، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. فبعث إليهم المشركون عليا رضي الله عنه يقولون له: اخرج من بلدنا. فقال: وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم؟ فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمهم صلى الله عليه وسلم، حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له، فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بصرف ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. لما تمت مدة الأيام الثلاثة، لما تمت هذه المدة، أرسل المشركون عليا إلى رسول الله أن أخرج من بلدنا، وكان من بغضهم لرسول الله وعداوتهم له لما قدم حسب المعاهدة معتمرا، خرجوا من مكة. ما طابت نفوسهم أن يبقوا في مكة ورسول الله فيها يطوف ويسعى. شوفوا الحقد، شوفوا العداوة والبغضة في القلوب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. عداوة الدين هي أشد العداوات. لما تمت الأيام الثلاثة أرسلوا عليا أن أخبر ابن عمك أن يخرج من بلدنا، والنبي ما بعد بنى بميمونة، ما بعد دخل عليها، ها والله غاضت لهم، يأتي معتمرا ويأتي متزوجا معدسا صلى الله عليه وسلم. فخرج فبنى بها في سرف. سرف وادي يبعد عن مكة شماليها حول 20 كيلو. الآن يقع الوادي بعد مكان حجز السيارات على طريق الهجرة للداخل لمكة. أول وادي يجيك له عليه كبريين هو وادي سرف. في ذلك الموضع بنى النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، ومن العجائب أن ميمونة ماتت بذلك الموضع أيضا سنة 56 ودفنت فيه، ولم يزل قبرها معروفا عن يمين الطريق، قبر ميمونة أم المؤمنين وحدها رضي الله عنها. إذن تزوجها النبي وهو حلال بعدما فرغ من عمرته صلى الله عليه وسلم. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مؤيدا بتأييد الله له، منصورا ظافرا، معتمرا في بيت الله، معظما الله في حرمه، ورجع عروسا عليه الصلاة والسلام. قد تزوج ميمونة بنت من؟ الحارث، بنت الحارث ابن حزن الهلالية العامرية، وهي آخر امرأة نكحها عليه الصلاة والسلام، فإنه عاش بعدها في السنة الثامنة ثم التاسعة، وتوفي في ربيع الأول من السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. بعث مؤتة. ولما كان في جماد الآخرة من سنة 8 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة، وهي قرية من أرض الشام، ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين. نعم، هذه غزوة مؤتة من أرض الشام، لأن أرض مؤتة الآن في شمال البلقاء في بلاد الأردن. وأمر عليهم الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة حبه، وجعفر بن أبي طالب، والثالث من هو؟ عبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة، فإثنان من المهاجرين والثالث أنصاري، وكلهم رضي الله عنهم قتلوا. نعم. ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين، فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فخرجوا في نحو من 3000، وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق، فساروا حتى إذا كانوا بمعان بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000، ومعه مالك بن زافلة في 100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم وجذام، وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين فاشتور. فاشتور المسلمون هناك وقالوا: نكتب. نعم. خرج هؤلاء 3000 إلى مؤتة، والعدو قد بين لهم. أمر عليهم زيد بن حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الصحابي الجليل أسامة بن زيد. من هي زوجة زيد بن حارثة؟ بركة الحبشية، مرضعة النبي وحاضنته، وهي أم أسامة. قال: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، وهي أول غزاة يغزوها جعفر بعد قدومه من أرض الحبشة، فإنه قدم من أرض الحبشة مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر كما سبق. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري بأيهما أشد فرحا، برجوع خيبر، برجوع جعفر ومن معه، أم بفتح خيبر. قال: فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. سمع بهم هرقل عظيم الروم، فخرج بمئة ألف من جنوده ليواجه 3000، وخرج 100,000 ابن زلفة بمن معه من النصارى العرب من الغساسنة ولخم، لخم كانوا في بيت المقدس ونواحيها، وجذام، ومن معهم من بلي وبهرام. هؤلاء عرب فيهم نصارى وفيهم أحلاف لهم، فاشتور المسلمون، تشاوروا شو يسوون، وكان الرأي على عدة آراء. أولها أن يكتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه بهذه الجموع العظيمة، 200,000 مقابل كم؟ 3,000. نعم، أحسن الله عليكم. وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا. فقال عبد الله بن رواح رضي الله عنه: يا قوم، والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فوافقه القوم فنهضوا. فلما نعم رضي الله عنه، والله ما همهم لا 200,000 ولا مليون. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا قوم، ما خرجتم إلا تريدون إحدى الحسنيين، إما نصر وظهور وإما شهادة، فامضوا ولا تكاتبوا رسول الله أن يرجعكم. ما ضربنا هالمسافة إلا نبي الخير. وكان هرقل ومن معه بمعان. معان وين هي؟ معروفة إلى الآن في الأردن. فسيروا على بركة الله. رفع رضي الله عنه معنوياتهم، وهم قوم ما يبي لهم والمين، فخرجوا للقاء العدو انتصارا لمن قتل هنالك من المسلمين، وهو بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الله بينهم وبين عدوهم في أرض مؤتة من بلقاء الأردن، وكان ما فيها مما تسمعون. نعم. فوافقه القوم فنهضوا. فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع بتخوم أي بحدود البلقاء. نعم، بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف. ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما، وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده، فتناولها جعفر، ونزل عن فرس له شقراء فعقرها، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا، فاحتضن الراية، ثم قتل رضي الله عنه عن 33 سنة على الصحيح. لا إله إلا الله. هذا جعفر بن أبي طالب، وكان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. في مؤتة يوم يقتل عمره 33 سنة، الرسول أكبر منه بكم سنة؟ ها؟ سنة واحدة بس، هو 33، ها؟ وهو أسن من علي ابن أبي طالب. أخذ الراية من زيد بن حارثة، ونزل عن فرس له شقرة فعقرها حتى ما تهم نفسه أن يركبها ويفر، فأخذ الراية فقاتل حتى قطعوا يمناه، فأخذها بيساره فقطعوا يسراه فاحتضنها فقتلوه. لأن سقوط الراية وش معناه؟ الانهزام، كسر نفوسهم وشكيمتهم وقوتهم. فأبدل الله جعفر باليدين إيش؟ جناحين يطير بهما في الجنة، فلقب بجعفر إيش؟ الطيار، جعفر الطيار ابن أبي طالب، وهو أصغر وهو أكبر من علي وأصغر من عقيل وأصغر من طالب أبناء أبي طالب. فأخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة، نعم رضي الله عنه، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري، عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، وتلوم بعض التلوم ثم صمم وقاتل حتى قتل. فيقال إن ثابت بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو. نعم، لما أخذ عبد الله بن رواحة الراية أصابه نوع التلوم أي التردد لما حر من الفتك والقتل في المسلمين، ثم صمم رضي الله عنه، صمم مع أنه الذي حث الناس ابتداء على القدوم. ليه يا أخواني؟ لأن النفوس تضعف ويلحقها ما يلحقها من الضعف والتردد، خصوصا إذا عاينت الأمر الذي لم تكن تعاينه. الناس في حال السعة خل رجال، لكن عند الصمايل والله يبديلهم ما يبديلهم، طبيعة النفوس. فهذا عبد الله رضي الله عنه حثهم، ثم حصل عنده بعض التلوم، ثم صمل رضي الله عنه وصمم، فأخذ الراية فقاتل حتى قتل، قتل هؤلاء الثلاثة. ثم إن الراية أخذها ثابت بن أقرم، وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، أبى ثابت بن أقرم الأمارة، رفضها. ليه رفضها؟ لأن النبي إنما عين هؤلاء الثلاثة، قال زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وكان معهم خالد بن الوليد، وهذا دليل على أن خالدا أسلم وهاجر قبل فتح مكة، فهو ممن أسلم متى؟ بعد الحديبية وقبل فتح مكة، تلطف بالمسلمين، وهذه حنكة ودهاء القائد، تلطف بهم حتى أخرجهم من بين فكي الروم ونجى المسلمون به، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله مسلول. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، نعاهم إلى المؤمنين، قال أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، وبكى عليه الصلاة والسلام، بكى إما فرحا بما ناله هؤلاء أو بما لاقوه من الصبر والمصابرة، لم يبالوا بكثرة العدو في عدده وفي عدته، وإما أنه بكى على فراقهم وهم أليق الناس به وأخصهم به. فأما زيد بن حارثة فمعه قبل البعثة، مولاه قبل البعثة، وهو الذي فضل، أي زيد بن حارثة فضل رسول الله على من؟ على أبيه وأعمامه، فسماه النبي زيد بن محمد حتى أبطل التبني فنسب إلى قومه، وكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر وهو أليق الناس برسول الله خلقا وخلقا، وعبد الله بن رواحة من سابقة الأنصار ومن أهل العقبة منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لحقهم بعدها بأقل من سنتين صلى الله عليه وسلم. نعم. ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. نعم، نعى، النعي هو الإخبار بموت من له الشأن، هذا النعي. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها النجاشي للمسلمين، أي أخبرهم بموته. وجاء النهي عن النعن، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. النهي عن النعي هو نعي المشركين بذكر ممادح هذا الميت، راح اللي فيه ما لا فيه، سوى وفعل وترك، لأن هذا النعي يفضي إلى ماذا؟ إلى التجزع والتسخط الذي هو وسيلة إلى الاعتراض على قضاء الله. إذن عندنا نعي مشروع وهو الإخبار عن موت الميت، فهذا مشروع. وعندنا نعي غير مشروع وهو تعداد المناقب والمحاسن على جهة التجزع. نعاهم صلى الله عليه وسلم وهو على منبره يخطب الناس الجمعة، وهذا من علم الغيب الذي فتحه الله عز وجل على رسوله. وسمي خالد بأنه فتح بالمسلمين فتحا لأنه نجاهم من أين؟ نجاهم من القتل ومن الهلكة. نعم. وجاء الليل، وجاء الليل فكف الكفار عن القتال. ومع كثرة هذا العدو قلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم، لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموه إلا نحو العشرة. وكر المسلمون راجعين، ووقى الله شر الكفرة وله الحمد والمنة، إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزوة الروم، إرهابا لأعداء الله ورسوله. سبحان الله العظيم، في معايير الحرب جيش فيه 3000 لم يقتل فيه إلا نحو عشرة، في قتال استحر من أول النهار إلى الليل، وعدوهم 100,000 بالعدد بغير العدد والسلاح، فعد هذا فتح ونصر للمؤمنين في مؤتة. وكانت هذه الغزوة إرهاصا، أي تقدمة لغزو الروم الذي كان في عام تبوك، ثم في فتحها في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد أمير المؤمنين عمر. والعجيب الذي نجى الله عز وجل به المؤمنين خالد بن الوليد هو الذي تولى إسقاط هذا الحكم، حكم الروم، وإسقاط دولتهم وهزيمتهم في معركة هي من أعظم المعارك، وهي معركة اليرموك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة، وأتبعنا بهم على عمل صالح غير خزايا ولا ندامة، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.